قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن المراد بقوله ولا صفر أي ولا تشاؤم بهذا الشهر، هذا على قول لبعض أهل العلم. وهناك قول أن صفر مرض تصاب به الدواب، والذي عليه الأكثر أن المراد به شهر صفر، حيث أن المشركين كانوا يعتقدون التشاؤم فيه. ومعلوم أن في ديننا لا يجوز أن نتشاءم بشيء إلا ما جاء به الدليل، لو كان الشؤم في ثلاثة لكان في الدار والدابة والمرأة، على قول أن المراد بهذا الحديث أن نتشاءم بهذه الثلاثة الأشياء، وإلا ما عدا ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم وأن يعتقد في شيء أن يأتي منه ضرر دون أن يكون لذلك دليل، دليل شرعي أو قدري. لأن من اعتقد شيئا أنه سبب لخير أو سبب لشر ولم يأتي ما يدل على ذلك من الشرع والقدر فهذا شرك أصغر، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتشاءم. ولهذا إلى اليوم بعض الناس إذا أراد أن يتزوج فلا يعقد عقد النكاح في شهر صفر، وإذا أراد أن يسافر بعضهم يحجم عن السفر في شهر صفر، وهذا لا يجوز، وهو كما سمعت من الشرك الأصغر، بل قد يصل إلى الأكبر إذا اعتقدت أن الضرر من هذا الشهر من ذاته أو أن النفع من هذا الشيء بذاته وليس مجرد سببا، فهذا شرك أكبر. هذا مما يعتقده بعض الناس في هذا الشهر. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، ها نحن في صدر الأيام الأولى من شهر صفر، وهو الشهر الثاني من أشهر السنة الهجرية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وكنا أخذنا في شهر المحرم بعضا من الأحكام والأحداث والوقائع في بعض الجمع، ونحن في هذه الجمعة أيضا نتناول شيئا مما يتعلق بهذا الشهر،

عنهما كما قد مر معنا. ثم خرج هو وصاحبه في يوم الاثنين واتجها إلى المدينة. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد في هذا الشهر شؤما لما خرج مهاجرا فيه. فهذه من الوقائع في هذا الشهر. وهناك أيضا حادثة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر وفيها من الدروس والعبر، وهي وقعة الرجيع. والرجيع هو نبع ماء ما بين عسفان ومكة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 10 نفر عينا أن يتجسسون على قريش، وهذا في السنة 4 من الهجرة. والذي عليه أهل السير أن هؤلاء 10 أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت قبيلة رعل وقارة وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم من يعلمهم الإسلام والقرآن، هذا المشهور في السيرة. وأما الذي في الصحيحين فإن أبا هريرة يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 10 وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، وكان ممن معه خبيب وزيد بن الدثينة. فانطلق 10 انطلقوا واتجهوا إلى جهة مكة. فلما كانوا بعسفان ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، أي أخبروهم أن هناك من أصحاب محمد، وكانوا أي هذه القبيلة كانوا على الشرك. فأرسلوا إليه 100 رام فشعر بهم عاصم رضي الله عنه فاتخذ موضعا مرتفعا فحاصروهم وقالوا لهم انزلوا ولكم العهد والميثاق ألا نقتل أحدا منكم. فقال عاصم بن ثابت أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، لأن الغالب في الكفرة لأنهم لا ذمة لهم. أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر. فرموه ورموا الصحابة بالسهام فقتلوا عاصم ابن ثابت ومعه 6 رضي الله عنهم وأرضاهم، وبقي 3 خبيب وزيد بن الدثير ورجل آخر. فنزلوا على العهد والميثاق ألا يقتلوا منهم أحد. فلما نزلوا إذا بهم يوثقوهم بأوتار قسيهم، يعني يربطونهم. فقال الرجل هذا أول الغدر، هذا أول الغدر. فقال أما أنا والله لا أصحبكم. فجرجروه فأبى فقتلوه. ثم أخذوا خبيبا وزيد بن الدثينة إلى مكة وابتاعوهما. فأما خبيب فاشتراه بن الحارث بن عامر بن نوفل لأنه قتل أباهم في بدر، في غزوة بدر. ولما علم أهل مكة أن ممن قتل عاصم بن ثابت أرسلوا إليه من يقطع منه شيئا يتعرف عليه، وهذا في الصحيحين. فجاءوا يريدون قطع رأسه أو قطع عضوا من أعضائه يعرف به، فأرسل الله على جثته الدبر الذي يعرف عندنا بالدبور. فأرسل عليهم الدبر على جثته الدبر فما استطاعوا أن يقطعوا منه شيئا، وهكذا الله يحفظ أولياءه أحياء وأمواتا. وأما خبيب رضي الله عنه فأسر رضي الله عنه عند بني الحارث، فلما أجمعوا على قتله رضي الله عنه وأرضاه طلب من ابنة بنات ابن الحارث موسى يستحد به، يعني يحلق شعر عانته، وكان لها ابن فهرب منها خفية وجاء إلى خبيب، فذهبت تبحث عنه وإذا به قد ذهب إلى خبيب وأجلسه عليه والموس بيده، ففزعت فزعة فقال: أتظنين أني أقتله؟ لا أفعل ذلك، لا أفعل ذلك. قالت هذه المرأة: والله ما رأيت أسيرا مثل خبيب، وإني لأجده يأكل قطفا من عنب وقد وثقت يداه وما في مكة من ثمرة. وهذه من الكرامات، هذه من الكرامات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من أوليائه. عنب وفي مكة وفي وقت لا ينبت العنب في بلده، في بلاد الشام أو مصر، فإن العنب الذي كان يأتي إلى مكة كان يأتي من خارجها، ومع ذلك يكرمه الله في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا هم أولياء الله، يبشرهم الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى هي بعض الكرامات الشرعية التي ليست من السحر والدجن الذي يفعله بعض المشعوذين، فيطعن نفسه ويخرج عينه ويدخل في النار، ويصور القبوريون المنحرفون أن هذا ولي أو أن هذا من كرامات الولي الفلاني، وكل هذا من السحر والشعوذة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير على الهواء فاعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن وافقهما وإلا فهو دجال من الدجاجل. لا بد أن تميز أيها المسلم الكريم بين المشعوذين وبين أولياء الله الصالحين. سار الصحابة على النهر، هذا ثابت، وهؤلاء أولياء، لكن أن تفعل هذه الشعوذة وما يقوم به القبوريون من سحر ودجن ويصورون أن هذه من الكرامات، فهذا كذب وافتراء على الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في أحداث هذه الوقعة، والتي رواها الشيخان عن أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فلما أجمعوا على قتله، أي خبيب، أخرجوه إلى الحل من الحرم، لأنهم كانوا لا يستحلون الحرم بالقتل، وإذا أرادوا أن يقتلوا أحدا تعظيما للحرم أخرجوه إلى الحل. قال: فلما أخرجوه قال: أذنوا لي أن أصلي ركعتين، فأذن له فصلى ركعتين. فقال بعد أن سلم وانصرف منها: والله لولا أن تقول النبي جزع لأطل، أي في الصلاة. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب يكون في الله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال سلو ممزعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما، هكذا هو المسلم لا يبالي بالموت وكيف يموت، فالموت واحد ولو تعددت الأسباب، لكن كيف ستموت أيها المسلم؟ هل ستموت وقد تنصلت عن دينك وقد اعتقدت معتقدات باطلة وقد صرت من أهل القبور الذين يعبدون القبوريين، أو صرت من المنحرفين، أو ممن اعتقد العلمنة أو الشيوعية أو غيرها؟ هذه هي الخسارة. ولو مت على فراش من حرير، ولو مت في القصور وقد تنصلت عن دينك، فهذا لا ينفعك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله أمرنا أن نموت إلا على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنحن في زمن الفتن، حافظ على دينك، لا يهمك كيف تموت، تموت بمرض، تموت بقتل، تموت بأي شيء يقدره الله، هذا لا يضر طالما أنك على الإسلام والسنة. أما أن تموت وأنت تارك للصلاة، أو تموت وأنت متلاعب بالصلاة، أو تموت وأنت قد ارتكبت من الموبقات من سفك الدماء أو من أخذ أموال الناس بالباطل أو بغيرها من المهلكات، هذا هو الضرر، هذا هو الذي يجب علينا أن نخاف منه. وإلا فالموت واحد ولو تعددت الأسباب. من لم يقتل، من لم يمت بالسيف مات بغيره. فلهذا انظر إلى ماذا قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما. لست أبالي. فحافظوا على دينكم، نحن في زمن المغريات، نحن في زمن الفتن، نحن في زمن تنصل كثير من المسلمين عن دينهم وانبهروا بما عند الكفار من صناعات ومن أفكار. فاحذر يا عبد الله وحافظ على دينك الذي ستسأل به عن قبرك، في قبرك تسأل عنه، في قبرك يسألك الملكان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا كنت ثابتا على دينك في حياتك ثبتك الله في قبرك، فتقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اثبتوا على دينكم فهو رأس مالكم، لا يهمك كيف تموت طالما أنك على دين الإسلام، على السنة، على سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب يكون في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال سلو ممزعي. قال له أبو سفيان: أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في بيتك عند أهلك؟ انظروا إلى الاستفزاز والاختبار. فماذا كان جوابه؟ وهذه الرواية ليست في الصحيحين، وإنما ذكرها ابن إسحاق وغيره. فقال له خبيب: والله والله لا أتمنى أن أكون في بيتي وأن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، لا أرضى. هكذا كانوا محبين للنبي عليه الصلاة والسلام، بذلوا نفوسهم وأموالهم من أجل الدين ومن أجل إعلاء كلمة الله. وهذا هو المطلوب منا في هذا الزمن الذي تكالب علينا أعداؤنا من كل حدب وصوب. فما أحوجنا إلى جمع الكلمة، إلى جمع الكلمة. يا أيها المسلمون، والله إن المكر عظيم على الأمة الإسلامية، وعلى أهل الحق وبالأخص على أهل اليمن. فأين العقلاء؟ أين من فرقوا الدعوة ومن فرقوا المسلمين بسبب الأحزاب والبدع والخرافات، بسبب الأطماع الدنيوية، بسبب الحظوظ النفسية؟ أين هم وأعداؤنا كما وصفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على أصعتها. ها هم اليوم يقوون الأفكار المنحرفة كالرافضة والصوفية وغيرها، يمكنونهم في بلاد المسلمين، لأنهم يعلمون أن بهؤلاء سيضربون الإسلام والمسلمين من خلال هذه المذاهب المنحرفة التي صارت عصا في يد أعداء الإسلام، يضربون بها المسلمين والإسلام. ونحن كل واحد يطعن في الآخر، وكل واحد يعد العد للآخر، وكل واحد يقتل الآخر، وكل واحد يحزب الآخر، وكل واحد يكفر الآخر بغير حق ولا برهان. وأعداؤنا يخططون ويرسمون ويبثون بأوساطنا من يفرقنا ومن يشعل الفتن، كلما أرادوا أن يدخلوا من يريدون في أوساطنا ألبسوهم لباسا بحيث أنهم لا يعرفون أنهم مندسون. فلهذا يجب علينا أن تجتمع كلمتنا على الحق، على الكتاب والسنة. لا نريد أن نجتمع على قول فلان ولا قول علان ولو كان عالما، وإنما الاجتماع الحق أن يكون على الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. بهذا سننصر وبهذا سنقوى. وكما قال الإمام مالك: لا يصلح هذا الزمان إلا بما صلح أوله. فلهذا معاشر المسلمين، انظروا إلى هذه المواقف العظيمة، فإننا بأمس الحاجة إليها، وأن نقتبس منها دروسا وعبرا لعلنا ننتبه من غفلتنا ونصحو من نومنا وصباتنا. وأعداؤنا يكيدون لنا ليل نهار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهلي سالما غانما يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين وأراد بلادنا بكيد فرد كيده في نحره، واشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، نور قبورهم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين من يهود ونصارى وملحدين ورافضة ونصيريين، فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل الدائرة عليهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واهزمهم يا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب. انصرنا عليهم بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر دينك، وانصر أولياءك، وانصر المجاهدين في سبيلك، سدد رميتهم ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.